والله ثم والله نعتقد حبهم في الله وندعو لهم بظهر الغيب ونسأل الله بعزته وجلاله أن يشرح صدورهم بكل خير وأن يجمع كلمة الأمة على حبهم ومعونتهم على طاعة الله ومحبته. ما علمنا منهم من الخير للإسلام والمسلمين، ولولا الله ثم ما عرفنا منهم من الخير ما جلسنا في مساجدنا ولا أقمنا دعوتنا. نحن نعرف هذا، ولقد عشت عمري 17 سنة وأنا في الدعوة وأرى أمور كثيرة وعايشت من العلماء ومن الفضلاء، ولا أريد أن أزكي نفسي على الله، ولكن التجربة لها أثر. وسترى بأم عينك أن الأمور بعواقبها، ترجف الأمة وتحدث لها هذه الكوارث الأليمة. ولكن وطن نفسك لطاعة الله عز وجل، واستقل في نفسك وأهلك ودارك على مرضاة الله سبحانه وتعالى، واستقل كما أمرت، ثم بعد ذلك تصدر ما هي العاقبة. هناك أمور يأتي وقتها ويأتي من يأمر بها لمصالح المسلمين العامة والخاصة، وإذا صدقت في نصرة الإسلام فسيفتح الله لك ثغرا يبيض به وجهك في الدنيا والآخرة. ولست أقول الأماني ولا الأحلام، ولكن اتق الله، ومن اتق الله جعل له فرجا ومخرجا. والله لا نقولها إلا شفقة. ولقد عاشت بعض المجتمعات أنه دخل الالتزام فيها حتى أصبح الالتزام مثل الفتيل الذي تسفك فيه الدماء. وانظروا إلى من حولكم تجدون ذلك. ولربما ينفج الشاب إلى عواقب وخيمة تحت ستار الدين والعاطفة. حرام من هذا، حرام أن تستغل عاطفة المسلمين وعاطفة شبابهم وتوضع في المسلمين وتطعن خاطرة المسلمين به. حرام من هذا. معلوم من يجاهد، من يجاهد وكيف يجاهد، وما هي راية الجهاد التي يجاهد تحتها. أما ما تحرك بالعواطف، تحرك بالعلم والبصيرة. قل إني على بينة من ربي. وعلينا أن نتق الله عز وجل، وأن نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة التي نصت ودلت على أن لنا الأخذ بالظاهر، وما علمنا من ظهر ومن ظاهر هذه الأحوال مسؤولون عنه أمام الله عز وجل. ويعلم الله أني ما أردت إلا الخير لكم ولهذه الأمة، وأسأل الله بعزتي وجلالي أن يعجل بالفرج. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل بلاء عافية. اللهم عظمت الفتن وجلت المحن، نسألك بعزتك وجلالك أن لا تؤخرنا إلى شر ولا تقدمنا، أن لا تؤخرنا إلى شر ولا تحرمنا الخير، يا حي يا قيوم. اللهم إن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. يا الله يا الله يا الله، يا من يغيث ولا يغيث سواه، يا من يجير ولا يجير غيره، يا جبار السماوات والأرض، يا إله الأولين والآخرين، عظم الكرب وجل الخط، نسألك الفرج لهذه الأمة والكشف للغمة. اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة، اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة، اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة، اللهم اجعل لها من ضيقها مخرجا ومن بلائها عافية. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أئمتهم وولاة أمرهم، اللهم خذ نواصيهم لكل عمل يرضيك عنهم. يا الله يا الله يا الله، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الحياة فيما بقي من أعمارنا ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.